ثم بعث ليقتل هذا الإنسان. لماذا؟ الإنسان يطمئن. كذلك إذا أراد أن يخرج خارج البلد السبب عارفا بذلك الحكم من قبل وانه هو الغايه فهذا يمكن معرفه القضاء. ثم قال تعالى فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن من بقعه المباركه من الشجره اي يا موسى اني انا الله رب العالمين. في هذه الايه اثبات الكلام الله بقوله تعالى في موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. ومنها أن كلام الله تعالى بقوله نودي والنداء يكون بخوف الجبال والمناداة بخوف لمن من قريب. ومنها الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، والمعنى القائم بنفسه فلا شك أن المعنى القائم بنفسه لا يخلو من الكلام ولا يسمى كلام الله تعالى. ومنها أيضا الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون أن كلام الله مخلوق. ووجه ذلك أنه ثبت أن النداء ممن؟ من الله سبحانه. والنداء قول بصوت منخفض، والقول لا يقال إلا بقائل قول ما يقال إلا بقائل. يقول القول قول الله وكل صفة مثلك لك الإيمان غير مخلوق، لأنها وصف لمن اتصف به، فإذا كانت وصفا للخالق فهي غير مخلوق. فيقول في الآية ربك على الطائفتين العبقرية والمعبودية. ومنها أيضا Thank you. بعصاه فلما رآها تهتز كأنها جان وجد مدة ولم يعقب يموت إلى عقب. جيبك؟ قال من خارج جبهتك. اكبت يدك اكبت يدك. اليمنى بمعنى الفتح في جيبك. قوله اكبت يعني اكبت من هو اكبت المسبحة التي يدخل في خرجها. تلك بمعنى الفتح بمعنى اكبت اكبت. وقوله يدك بمعنى الفتح لا حاجة إلى هذا لأنه قد يكون من النار من هذا المدد الكريم. ولكن لما ليه إذن مدد الكريم المراد باليد عند الإطلاق الكف. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارق أن يفقهوا أيديهم كانوا مرض بالأيدي الأكف. أما إذا أريد باليد غير الكف فإنها تقيم به قول تعالى وعطوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. التيمم قال تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكان الفرق مسح الكف فقط يعني ما قلت. فاليد عند الإطلاق تكون بمعنى الكف فقط وقولها اليمنى من نأخذ ما في الآية الكريمة. ولهذا الأولى أن نجعلها مفهم كما أفهم الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تكون لدينا أو تلقى لأنه من المفيد. قال في جيبك هو فوق القميص وأخذك. قوله هو فوق القميص مخفوق هذا اللي يبقى معه الرأس. الجيد هو الصوت الذي يسهل معه الرأس مقلق. وقوله وأخذها تأخذ. المؤلف قدر طلبا ليناسب الجواب لأنه ليس مجرد إدخال تخرج البيضة بل إذا أخرجها خرجت بيضة. لكن حقيقة أنه لا داعي إلى ذلك لأنه لا مانع أن يكون تخرج جوابا لقوله اخرج. فإن الإدخال إذا قلت تخرج أنا لا لازم من ذلك أن يكون أخرج يكون أخرج والأصل عدم الحد. وعليه فتخرج هنا مفهومة جوابا للطلب في قوله لأن جواب الطلب إذا خذ منه الفاء صار مفهوما وإن وجدت منه وإن وجدت معه الفاء صار موصوبا به. قال ابن مالك وبعد فاء جواب نفسي أو طلب مخضين أن وكسرها حق النفس بعد فاء التي وقعت جوابا لنفسه او طلب منه. نعم. ولكن اذا سقطت الفاء فانه يلزم به. ولكن يكون صرف جزم بعد نهي الاخرى حين قبل خرج الحكم هنا بمعنى طلب امر تخرج خلاف ما كانت عليه من الحكم. الأدمة أدمة يعني دون من بين الجواب والجواب كان أدمة. وكان موسى صلى الله عليه وسلم آدم فأدخل يده خرجت بيضاء من غير سوء أي من غير عيب. وأن العيب يسوء المرء والبياض الذي يسوء المرء ما هو البرق. ولهذا قال المؤلف أي برق. وقول بيضاء محلها من الأعراب حال ميت من فاعل تخرج. بيضاء من غير سوء قال فأدخلها وأخرجها بريء فدعاء الشمع أن نقول ما قال الله سبحانه وتعالى بيضاء من غير خلق، يعني ليس برصا بل بياضا لا يبقى ولا يبقى. وأما أن تكون تزيد فالله يقول تخرج مريئة، لأن البيضاء أبلغ من مجرد البياض وأبلغ من مجرد البياض، وذلك أيضا أقوى في الآية. فنحن نقول كما قال الله بيضاء. واضمن إليك جناحك من الرهط بفتح الحرفين الرهط وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه، سكون الثاني الأول مع فتح الأول الذي هو الراء وضمه، وتكون القراءة بثلاثة الرهط والرهب والرهب. واضمن إليك جناحك من الظهر ويقرأ لك كتابي المعنى. واضمن إليك جناحك من الرهب، واضمن إليك جناحك من الرهب أيضا. وقوله جناح المراد بالجناح اليد، لأنها في الإنسان بموجبة الجناح بالطبع. وقوله من الرهب من السببية، من السببية أما أحنا الرهب هي خلف جر، قال أي الخوف، هذا تفسير للرحم، الرحم معناه الخوف. المعنى يقول المؤلف أي الخوف الخافض من قضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك وتعود إلى حالتها الأولى، يعني معناه إذا قالت قراءة من غير وضوء وأردت أن تعود إلى حالها الأولى فاضمن إليك مرة ثانية، حينئذٍ تعود إلى حالك. فإذا أدخلها في جيبه وأخرجها صارت جيبه، وإذا أراد أن تعود إلى حالها ضمها إليه فعادت إلى حالك. هذا معنى كلام الله. وقال بعض العلماء إن جملة هذه من قبل عن جملة الله، وأن الله تعالى أرشده إلى قاه أن يضم يده إلى صدره حتى يزول عنه الخوف. وهل هذه آية لموسى فقط أنه إذا خاف من شيء فإنه يرم يده إلى نفسه، أو أنها عامة لكل أحد؟ يعني كل حال بالنسبة لموسى بالسياق أنه إذا خاف من فرعون أو من غيره يضم إليه يده، لكن غيره روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ما من خائف يضع يده على قلبه الا زال خوفه. الا احد يرى هذا واقع لو خوف مثل عنه ليس العاد انه واحد يحفظ على قلبه مكتوب عنه. وقال القول الثاني أنه عندما يحصل بنوك الحوض بنوك ما عرفت من الآية ولا مدرا قائد فأرشده الله إلى أنه إذا أراد أن يجيب خوفه من شيء فإنه يضم يده إليه إلى نفسه ضم يده نفسه من الله وعبر عنها بالجناح لأنها الإنسان كجناح الطائر وهذا صحيح وهي جناح أيضا حتى الإنسان عند الساعي إذا صار يرقص يرقص يديه ولا لا لا لو ترقص إليه ما صار ترقص لكن لا شك أنها تبين الإنسان كما أن جناح الطائر يبين كذلك بالتشديد والتخفيف أي العصا واليد وهما مؤنثان وإنما ذكر المشار به إليهما وإنما ذكر المشار به إليهما مبتدأ بتدبير خبره كانك فلماذا جعله مذكرًا؟ يقول المعلق: وإنما ذكر المشاركين إلينا المبتدأ، لأن جاني مبتدأ والخبر برهانان لتذكير خبره برهانان، برهانان مؤنث برهان، برهان مذكر ولا مؤنث؟ دليلان إلى فرعون ملئه أي قومه إنهم كانوا فرعون هو حاكم مصر. وقد قيل إنه علم جنس لكل من حكم مصر كافرا، كل من حكم مصر كافرا فإنه يسمى فرعون، وكل من ملك جنس كافرا فإنه يسمى كل من ملك كافرا فإنه يسمى طيب. وقوله إنهم كانوا قوما كنا جملة تعليل بما قبلها، يعني أننا أرسلناك بهاتين الآيتين إلى هؤلاء القوم لأنهم كانوا قوما فاسقين، كانوا فيما مضى أو كانوا في علم الله. قررنا قبل أن كان مكتوبة الزمن، مكتوبة الدلالة على الزمن، لا تدل على ماضي ولا على غيره. فمعنى كانوا قوم أي مكتوبين بالقسم، وقررنا هذا لأن كان ما تدل على المكتوب، قررنا هذا بأن الله تعالى يقول عن نفسه دائما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله غفورا رحيما الى اخره. ومعلوم انه ليس المراد الدم المرء، بل المراد انه متصف بهذا الشيء، لكنها قد تدل على الدم الماضي بقرينه، بقرينه غير لفظ الفعل. وقوله فاسقين اي الفسقين من هنا رفق الكفر ولا الطاعه الكفر عن الطاعه هذا فسق الكفر. وقد مر علينا ان الكفر القديم إلى فسق مفرد عن الملة وهو فسق الكفر، وفسق مفرد عن الاستقامة وهو فسق المعصية. ما تدرون الكتاب الأول من دلالها والظاهر أنه خاص، الظاهر أنه خاص، قد يستعمل هذا الشيء ولا يجوز اليه. ومنها كتاب او تأييد الانبياء بالايات الدالة على الصدق، تأييد الانبياء بالايات الدالة على الصدق لقولهم فذلك برهان. ومنها ان الايات التي تأتي بها الانبياء حجج على قولهم، لان برهان معناه الحجه والدليل. الآيات التي تحديدها الرسل تجد على قولهم توهمهم بالتفسير كذا. طيب، ومنها أنه ما من رسول يرسل إلا أوفي آية تدل على الرسل، لأن لو لم يؤت بآية لكان للناس عذر في رد ذلك. يعني لو جاء واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه من فعل كذا وعليه من فعل كذا ما أكثر إلا يبين، وبينة هي الآيات. ومنها لطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث يرسل إليهم الرسل لمصلحتهم لا لمصلحتهم، لأن الله يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لكن لمصلحة الخلق يرسل إليه. ومن فوائد الآية أن الرسالة تكون حيث يحتاج الناس إليها للخروج عن طاعة الله، بقوله إنهم كانوا قوما لا تفهمون. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه، بدلا من الرحيم ان يبعث رجل عالم معلم مدرس سواء كان واليا او ولايه السلطه حمل لكم، ومن نعرف الله تعالى يرسل الرسل عند هذه الامه، ففي هذه الامه لا رب فيبقى المسلم يبعث قوم صالحون مسلمون مفتحون الخلق. هنا اين استمر الخلق. طيب، ومنها ايضا ان الغالب في اتباع رؤساء الكفر هم الاخطار لقولهم إلى فرعون وملأه، لأن الملأ الأفراد، وإن كان تطلق على القول أنها تطلق في هذه النقطة إلى فرعون وقومه إن كان كذلك، لكن الغالب من الملأ هم الأفراد، وهم الذين غالبا ما يأتون يستكبرون عما جاء في الرسل، أما الضعفاء والكفراء فإنهم يتبعونهم. Para هذا يبدأ بالدرس الكريم. وأخي هارون فيها قراءة أذانك وكذلك Thank you.